لا نزال نعرض للمسألة التي ذكرها الإمام العجري رحمه الله في النهي عن المراء والخصومة والجدال، وأن هذا إذا كان فيما يتعلق بالاعتقاد فإنه لا يجوز ذلك لما قد يحدث من فتنة، ولما قد يؤدي إلى أن يتشكك الإنسان فيما يعتقد، خصوصا إذا كان هذا الإنسان ممن يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس كل من يدعي الجدال والمراء والخصومة أن يجارى، وإنما يفعل ذلك اضطرارا، خصوصا إذا كان إماما أو كان خليفة وتبنى بدعة من البدع، فمثل هذا يجادل لأن من ورائه أناسا، ولأن بيان الحق له فيه من النفع الكثير، حيث يعود كل من سار على منهجه وأسلوبه. فإذا توخينا أننا بمجادلته نعيد الحق ونبينه ويرجع إليه عدد كبير من الناس، لا بأس من المجادلة والمخاصمة. أما إذا كانت المجادلة والمخاصمة على سبيل أو محصورة بين بعض الأفراد والذين لا يرجى من ورائهم ذلك الرجوع الذي يعود إليه بعد المناظرة، وإنما الغرض من المناظرة هو التمسك والتعلق كل ببدعته وبدليله، بل ربما أداه المناظرة إلى أن يتجرأ على الأدلة الشرعية ويطعن فيما هو ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. فهذا الذي رأى الإمام الأجري رحمه الله حظره ومنعه وعدم الخوض فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا رأى الذين يخوضون في آيات الله أن لا يجلس وأن يفارقهم، لأن ما أنزل عليه الله سبحانه وتعالى من العلم واليقين كاف في أن يلتزم به، ولا يحتاج إلى من يزيده أدلة أو يدعم ما تبناه وما اعتقده. ولأن المناظرة في الاعتقاد أقل ما فيها أنها يقع فيها الشك ويقع فيها التردد. ثم ذكر قصة انتهى بها الدرس الماضي، وهي مجادلة الخلفاء وما يعود فيها من نفع إذا أما تحروا وأرادوا الحق. قال رحمه الله: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي، يعني الواثق بالله أحد خلفاء بني العباس، إلا شيخ، يعني ما قطعه بمعنى أنه أقام عليه الحجة حتى ألزمه بالرجوع عن الرأي الذي كان يراه. قال: إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، وإنما جيء بهذا الشيخ لأنه كان يرى رأي السلف، وهو أن كتاب الله تعالى وأن القرآن الكريم ليس بمخلوق كما زعمت المعتزلة، وكما ادعت أن كلام الله مخلوق، وناصرهم في ذلك بعض خلفاء بني العباس كالمأمون ومن جاء من بعده، وألزموا الأئمة والعلماء ألزموهم القول بخلق القرآن، وكل من خالفهم في ذلك أخذوه ونالوا منه وعزروه وسجنوه، وممن تعرض لذلك وكان يعني مثلا يحتذى به الإمام أحمد رحمه الله، فإنه عذب بسبب هذه الفتنة ومع ذلك صمد وصبر ورفض أن يقول بقولهم ولو بالظاهر، كما يعني ترخص له بعض من يشفق عليه، قالوا له لو قلت ذلك بالظاهر وأنت مطمئن لما في نفسك، فأبى رحمه الله لأنه علم أن الناس ينتظرون قوله وأن الناس سيحتذون بما يذهب إليه ويقول، وخشي رحمه الله أنه لو تلفظ بذلك ظاهرا فإن كثيرا من الناس سيتبعون ما قاله فيكون فيه ضرر كبير، ولذلك أصر رحمه الله على ألا يقول إلا ما يعتقد. فلما كان في أيام الواثق، وقد مر بنا أيضا أن ممن جادل في ذلك وممن نافح في ذلك الإمام عبد العزيز الكناني في قصته المشهورة التي أقام فيها الحجة على بشر المريسي في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به، وأنه صفة من صفاته، وأنه ليس بمخلوق كما زعمت المعتزلة. ومن هؤلاء ما ذكر قصتهم الإمام الآجري، حيث ذكر قصة عن عالم من علماء المصيصة، يقول إلا شيخ جي به من المصيصة فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما، يعني إن الواثقة ذكر ذلك اليوم ذلك الرجل بعد أن نسيه ومكث في السجن فترة، فقال علي بالشيخ، يعني الذي جاء به والذي يقول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأراد أن يرى رأيه فيه، قال فأتي به مقيدا، أي قد شدت فيه القيود في يديه وفي رجليه، فلما أوقف بين يديه سلم، أي سلم الشيخ على الواثق السلام الشرعية، فلم يرد عليه السلام، وربما لم يرد عليه السلام لأنه يستنكف أن يسلم على مثل هذا، أو أراد أن يزيد في نكايته وأراد أن يقلل من شانه، فلم يرد عليه السلام. فقال له الشيخ، يعني ناصحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى، فإن الله أدب بقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من سلم يجب أن يرد عليه السلام، وبين أن رد السلام واجب، وأن من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يرد عليه السلام. فقال يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقام عليه الحجة، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فكان في ذلك عظة له، قال وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برد السلام. فلما أقام عليه الحجة ولما أقام عليه الدليل رضخ له برد السلام، فقال وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد، والمراد به قاضي القضاة في زمن الواثق ومن قبل في زمن المامون، وهو الذي تزعم بدعة خلق القرآن، وهو الذي كان إماما من أئمة أهل الاعتزال. قال سله، يعني طلب من ابن أبي دواد أن يسأل الرجل عن مذهبه في قضية خلق القرآن، وأن يقيم عليه الحجة لعله يرجع عن ما كان عليه. فقال الرجل أو فقال الشيخ المصيصي، قال معترضا على أمير المؤمنين في أن يسأل ابن أبي دؤاد في أن يسأله ابن أبي دؤاد، فقال يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء أي لم يخلوا بيني وبين الماء حتى أتوضأ وأصلي، وما دام قد منع الماء فحكمه حكم من لم يجد الماء، ولذلك كان رحمه الله يتيمم لصلاته. قال منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني يعني بعد ذلك. قال فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى، ثم قال لابن أبي دؤاد سله. فقال الشيخ المسألة لي يعني أنا الذي أسأل، تأمره أن يجيبني. وظن الواثق أن ابن أبي دؤاد ما دام قد تزعم هذا المذهب فإنه قادر على أن يرد على كل سؤال أو على كل شبهة توجه إليه. قال فقال سل، أي فرخص الواثق لهذا الشيخ من أهل المصيصة أن يوجه سؤاله لابن أبي دؤاد. قال فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، يعني القول بخلق القرآن، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني ابن أبي دؤاد مجيبا لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعدهما، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعدهم؟ قال لا أو فقال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدهم؟ قال لا. قال فشيء وهذا تتمة الجواب، وهذا محل إقامة الحجة بعد أن استفصل منه ذلك الاستفصال. قال فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنه، تدعو الناس أنت إليه؟ كأنه يؤكد له أن ما يدعو إليه بدعة من البدع، لأن الأمر الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى على عهد أصحابه فهو شيء مبتدع. ثم قال له ليس يخلو أن تقول، وهذا سؤال آخر، كأنه يقول له أريد أن أسألك، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا هذا الشيء، ويحتمل عدم فعلهم له أمرين اثنين، إما أنهم علموا ما تدعيه وسكتوا ولم يخبروا الناس ولم يعلموهم به، وإما أنهم لم يعلموه ويجهلونه ولذلك لم يسألوا الناس. فإما أن تقول هذه أو هذه، ما عندك غيرها. فإن قلت إنهم علموا وكتموا أو علموا ولم يخبروا الناس معناه أنهم كتموا، وكتمانهم للعلم يعد ظلما ويعد أمرا لا يليق. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم آمرا أن يبلغ كل ما أمر: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من قال ثلاثة فقد أعظم الفرية، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من أمر الوحي فقد أعظم الفرية. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا وإن كان في مسألة خاصة وهي أيضا أمر سيظهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد تمهل فيه، ومع ذلك عوتب هذا العتاب. فيقول هذا الشيخ المصيصي: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر وعرف أنه من مسائل الدين التي يجب أن يحمل قول الناس يحمل الناس عليها، ومع ذلك سكت، فهذا فيه تهمة له صلى الله عليه وسلم، وتهمة لخير أصحابه رضوان الله عليهم في أنهم كتموا. وإن كنت ترى أنهم ما علموا ذلك وأنهم يجهلونه، فهل تتصور أن الله يطلعك على شيء ويعلمك شيئا يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهله أصحابه؟ وكأن في هذا نوع من التقريع لابن أبي دؤاد وأمثاله، أي أنكم بدعواكم هذه تزعمون أنكم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم من أصحابه. وهنا بقية السؤال: أخبرني، هل النبي أخبر أو طلب من الناس ذلك؟ قال: لا. قال: إذن النبي لا يعدو حاله من واحد من أمرين: إما أن يكون عالما فكتم، وإما أن يكون جاهلا فلم يعلم، وكلاهما ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم، وممتنع في حق أصحابه رضوان الله عليهم. واللازم من هذا السؤال ومن هذا الجواب أنكم إذن أحدثتم شيئا وادعيتم شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، لا عن جهل ولا عن كتمان. إذن فدعواكم هذه دعوة محدثة ودعوة مبتدعة، وكان يكفيكم أن يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنهم لم يخوضوا في شيء لم يكلفوا به. وكان هذا هو محل الحجة والإلزام. فتنبه الواثق لما قاله الشيخ، ولذلك رجع عنه وأمر بأن تحل قيود هذا الشيخ وأن يخلى سبيله، ونادى أيضا في الناس وأمر أن ينادى في الناس بأن هذا القول الذي تزعمه من قبله أنه رجعوا عنه، وأنهم آمنوا بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المناظرة من الشيخ سببا في إرجاع الحق إلى نصابه، وفي إبطال تلك البدعة التي أخذت سنوات يمتحن الناس فيها بها ويبتلون فيها ويعذبون بسببها، ولكن الله سبحانه وتعالى أحق الحق وأبطل الباطل. قال تدعو الناس أنت إليه ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنا وعلمته وإن قلت جهلوه وعلمته أنا، يعني هذا على قول وعلى لسان ابن أبي دؤاد يقول له فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيزاء وجعل ثوبه في فيه يضحك، يعني من قوة الحجة التي أقامها هذا الرجل على ابن أبي دؤاد، ثم جعل يقول صدق، يعني هذا الرجل ليس يخلو من أن تقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال يا أحمد، يعني ابن أبي دؤاد، أو قال يا أحمد وهو أراد ابن أبي دؤاد لكن ابنه ظن أنه يناديه، قلت لبيك، قال لست أعنيك إنما أعني ابن أبي دؤاد، فوثب إليه فقال أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. قال محمد بن الحسين وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أو وبعد هذا أي الذي سمعت، فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم ولا يناظر ولا يجادل ولا يخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة من في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. يعني هذا المنهج الذي يرسمه الإمام الآجري رحمه الله لمن يريد أن يتأسى ويقتدي بالسلف الصالح رحمهم الله، لأنهم التزموا النصوص والعمل بها وتجنبوا الأهواء والبدع، وكانوا حريصين كل الحرص على الاتباع مجتنبين كل الاجتناب عن الابتداع. ثم قال رحمه الله مشيرا إلى النصوص التي وردت عن السلف رحمهم الله في حثهم على الالتزام بالسنة واجتناب البدعة وتنكب أصحابها، قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، ومعنى فخذ في غيره يعني خذ غير الطريق الذي فيه صاحب البدعة، وهذا كناية عن الدعوة لتجنبه، لأن مخالطة أهل البدع والأهواء لا تأمن أو لا تؤمن أن يقع الناس في تلك البدع، فإن عدوى الجليس تسري إلى جليسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا الجليس الصالح والجليس السوء بصاحب الطيب وبصاحب الكيري. فهذا يحيى بن أبي كثير من علماء التابعين يأمر بتجنب أهل البدع. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رحمه الله أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، يعني أنهم يستوجبون النار ودخول النار بهذه البدع التي ابتدعوا. وهذا مثل ما يقول أهل العلم: إنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ما دامت بدعهم لم تصل إلى درجة الكفر والشرك، أما إذا تجاوزت وبلغت مرحلة الشرك فإنه يكون مصيرهم النار، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان من أهل الأهواء والبدع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الأهواء على كل طريق شيطان يدعو إلى هوى ويدعو إلى بدعة ويدعو إلى ضلالة، ولذلك هم يستوجبون النار ويستحقونها، يستوجبون النار ويستحقونها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الذين يعني يبرؤون من النار، وأما غيرهم فإنهم يستوجبون النار ويستحقون دخول النار، وأمرهم موكول إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن قال: صاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل، لأنهم خالفوا أمر الله تعالى وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أو يصيبهم عذاب عظيم. ها؟ ما سمعت؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذا نص الحديث، كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أزارهم شيء. لكن هنا يقول إن صاحب البدعة لا تقبل له يعني عبادته وطاعته، لأنه مخالف أمر الله، والله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين. وقوله ولا صرف ولا عدل يعني لا يقبل من عمله شيء، وهذا أيضا موكول كما قلنا لمشيئة الله جل وعلا. نعم. هل هي بدعة في الاعتقاد ولا بدعة في العبادة؟ هي بدعة في العبادة ما هي بدعة في الاعتقاد. أي ولذلك يختلف، نحن نتكلم هنا في البدعة في الاعتقاد، هذه التي يترتب عليها عدم قبول الصلاة والصوم، وأما ما كان في العبادة كما سيمر بنا فإن هذه من المسائل التي هي أخف وأهون شأنا إن شاء الله. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، لأن نحن هنا نتكلم عن الابتداع في الاعتقاد مثل ما ذهب المعتزلة إلى القول بخلق القرآن، فإن أهل السنة يكفرونهم بهذا القول، يحكمون بكفر القائل، لأنهم في هذا نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وألحدوا في دينه وما إلى ذلك. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ومعنى استحل السيف يعني استحق القتل لإدخاله في دين الله ما ليس من، أو لإخراجه ما هو من دين الله، لكن كما هو معلوم إنما يستحل ذلك إذا عرف بأنه بدعة وبين له وأقيمت عليه الحجة لاحتمال أن يكون فعله عن جهل، فإن الجاهل يعلم، وإنه إن فعله عن شبهة فإن الشبهة تزال ولا يؤخذ يعني ابتداء، وإنما يؤخذ بعد أن يعرف ويبين له الحق. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 قال سمعت مطرف ابن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس رحمه الله إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهذا الحكم على أهل البدع كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الحكم على أهل البدع الذين يبتدعون في دين الله ويحدثون أمورا لم يأمر بها الله ولا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونها من أصول الدين، فإنهم يستوجبون هذا الوعيد. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، يعني أنه لا ينبغي المناظرة والمجادلة في قضايا الاعتقاد مع أهل البدع، بل ينبغي تركهم وهجرانهم وتجنبهم والابتعاد عنهم والاقتصار على والالتفاف على منهج السلف الصالح رحمه الله. قال فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، يعني أحكام العبادات وأحكام الفقه، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ هذا السؤال الذي افترضه الإمام الآجري، وإنما طرحه رحمه الله ليفرق فيه بين قضايا الاعتقاد وبين قضايا الفقه وقضايا العبادات التي قد يكون للناس فيها حق الاجتهاد ويكون للناس فيها حق النظر، فإن الأمر مختلف، لأن مسائل الاعتقاد أمور توقيفية لا يجوز لإنسان أن يزيد فيها أو أن ينقص منها، لأن الله سبحانه وتعالى تعبد الناس بها وأمرهم أن يلتزموها وأن لا يخرجوا عليها. وأما الأمور الأخرى خاصة مسائل الفقه ومسائل يعني تنوع التعبد، فإن هذا مما يجري فيه الاجتهاد، وإن هذا مما للناس فيه أن ينظروا وللناس فيه أن يناقشوا وأن يناظروا، ودأب السلف رحمهم الله على ذلك ولم ينكر عليهم أحد. لكن الإمام الآجري رحمه الله ينبهنا إلى نقطة هامة، يرشدنا إلى توجه مهم جدا، وهو أن من أراد أن يناظر في مسائل العبادة وفي مسائل الفقه عليه أن يجعل المناظرة وسيلة للوصول إلى الحق، لا أنه يجادل من أجل المجادلة، لا أنه ينتصر لرأي وإن كان مرجوح الدليل، بل يجب عليه أن يناظر للوصول إلى الحق وللوقوف على الحق ولمعرفة الحق، وعليه أن يبادر إذا ما تبين له الحق أن يبادر إلى القول به وإلى الالتزام به، وأنه إذا أراد أن يناظر وأن يجادل لا ينبغي له أن يجعل ذلك أو أن يجعل لنفسه حظا من ذلك، وأن يرى في نفسه أنه أعلم، أنه أعلم وأنه أفقه، وأن تكون المناظرة سببا في إحساسه بعلو مكانته وبارتفاع منزلته عن غيره، بل الذي يجب عليه أنه يلتمس الحق ويتتبع الحق، فإذا أجرى الله الحق على يد من يناظره التزم وسلم ورضي واقتنع، وإن ظهر الحق على يديه كان ذلك سببا في شكره لله جل وعلا وفي خضوعه وتواضعه لله سبحانه وتعالى، لا أنه ينفس على غيره. إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على يديه. وإنما أراد الإمام الشافعي رحمه الله بقوله ذلك أن يتضح الحق وأن يبين، وليس بالضروري أن يبين على يد شخص بعينه، وإنما يريد الإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا ظهر الحق على يد من يجادله عندئذ يخضع نفسه لقبول الحق ويذل نفسه لقبول الحق، وأنه لا يريد أن يكون هذا الحق سببا في الطغيان وفي التكبر، بل يكون سببا في الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. نعم. الأمر في هذا قد يعني يستوي وقد يختلف باختلاف وضوح الدليل وبيانه وخفائه، فإن الذين ينكرون يعني الذين قالوا أو أولوا الاستواء هؤلاء لم ينكروا أصل الاستواء، هم يؤمنون بآيات الاستواء لكنهم أولوها تأويلا، هذا التأويل هو الايه؟ المحدث والمبتدع. إذا فهم لم ينكروا أصل المسألة، وإن خالفوا في فهمها وفق ما فهمها السلف رحمهم الله. فهنا لا نستطيع أن نقول إن هؤلاء كفار إلا إذا أنكروا هذه الصفة مطلقا، وقالوا كما قال الجهمية إن الله إيه؟ لم يستوي على العرش. أما من قال بها لكنه أولها وصرفها فهؤلاء يضللون، وهؤلاء يخطئون، وهؤلاء يفسقون، لكنهم إيه؟ لا يبلغوا يعني الإنكار عليهم درجة إخراجهم من الملة وتكفيرهم. وهكذا في كل البدع التي ابتدعها، وخصوصا ما كانت منها في الاعتقاد، ينظر هل قولهم يؤدي إلى نفي المسألة أو إلى نفي الصفة، وبدعتهم تؤدي إلى إبطال ونقض ورد ما جاء في كتاب الله، أو أنها لا تصل إلى ذلك. فالحكم ينبني عليهم وفق هذه القواعد. إن كان القول أو البدعة تؤدي إلى إنكار الأمر المعلوم من الدين بالضرورة فإن هذا يؤدي إلى الكفر. أما إذا ما كانت تؤدي إلى الإنكار، بل إنها يعني فيها إيمان وإثبات لأصل المسألة ولأصل المعتقد، وإنما الخلاف في فهم ذلك المعتقد، هنا نقول لا يحكم بالكفر، وإنما يحكم بما يليق بالخلاف. نعم. خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد، وهذا الذي أكد عليه الإمام الأجري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بترك المراء مع معرفتنا الحق، لأن الغرض من ذلك هو صيانة ما جاء في كتاب الله وما جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكون محل جدال ومراء وتكذيب. فإن من يبين الحق ولا ينبغي أن يخوض الناس في يعني ما فيما يؤدي إلى تكذيب كتاب الله وإلى تكذيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بترك الجدال. قال محمد بن الحسين: هذا الذي ذكرته وبينته، أو فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإن لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق، ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل، أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه. كيف السلامة منه؟ قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه، حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف، قيل له: هذا قد كثر في الناس جدا، في أهل العلم والفقه، في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالحجة، فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه، ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطأ، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية، يعني مرادك إن كان مرادك هو ذلك فهذا خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، أي بالنسبة له، حيث إن مرادكما في أن يقع كل واحد في الخطأ هذا يعتبر نفسه خطأ. ولذلك قال إذا كان هذا هو المراد أن تخطئه ويخطئك فاعلموا أنكما قد وقعتما في خطأ، ولذلك ليس هذا هو هدف السلف من المناظرات في مسائل الفقه، وإنما المراد السلف من المناظرات في مسائل الفقه هو كشف الحق وبيان الحق، ولا يهمهم على يد من يظهر الحق وعلى من يد من يظهر الصدق، لأنهم إنما يريدون الوصول إلى الحق، فإن ظهر الحق على لسان القائل أو على لسان الآخر فالغرض هو نشدان الحق. متى ما كان الغرض هو نشدان الحق عندئذ تكون المناظرات صحيحة، وتكون الأغراض من المجادلة يعني مقبولة، ويكون ذلك من المسائل التي أجازها الشرع. أما إذا كان الغرض منها هو أن يحظى كل واحد بأن يخطئ صاحبه وأن يكون الحق معه، وأنه لو سمع منه الحق أصر على غيره ورفض أن يقبله منه، لأنه يرى أن ما يقوله ويتكلم به هو الحق، وإن كان في قرارة نفسه يعلم أن صاحبه هو أكثر حقا، فهذه المناظرة وهذه المجادلة لا شك إنها ممنوعة، ولا شك أنها تتنافى مع مقاصد الشرع، وإنما رخص الشارع في المناظرة والمجادلة إذا كانت تهدف إلى كشف الحق من أي جهة كان. ولذلك قال فمتى يسلم الجميع، فإن قال قائل فإنما نناظر لنخرج أو لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره، وقيل له إذا أردت وجهة السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، فإن كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك أتبعك أو اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي في اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل وما أعز هذا في الناس فإن قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم وأنت، فلا ترجع عن قولك وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما فما بكما إلى الجدال فما بكما إلى الجدال والمراء والخصومة حاجة فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه فأنتما آثمان بهذا المراد أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد. يعني نلاحظ أن الإمام الآجري رحمه الله يبين أن الجدال والخصوم الذي يكون بين الناس إما أن يكون من أجل الوصول إلى الحق ومن أجل الوقوف على الدليل، وعندئذ فمثل هذا النوع من المناظرة حسن لأنه يوصل الحق الإنسان إلى الحق، ولأن من يسمع الدليل يرجع عن قوله إن كان مخطئا أو يتمسك بما دل عليه الدليل دون تعصب، فلا شك إن هذا هو المقصود من المناظرة، وإن هذا هو الذي حث عليه الشرع ودلت عليه الأدلة. أما إذا كان الغرض من المناظرة هو الانتصار للنفس والمراء وتخطئة الغير فإن هذا لا يكون من باب المناصحة، بل يكون من باب المشاهرة أو الشهرة أو من باب التقريع أو من باب التوبيخ، كما يقول كثير من أهل العلم إن المناصحة بين يدي الناس والمناصحة أمام الناس إنما هي ضرب من ضروب التشهير، لأن الإنسان لا يريد بذلك بيان الحق وإنما يريد بذلك أن ينقص من حق من يجادله ويناظره. لذلك يقول لنا الإمام الأجري رحمه الله اعلم أن المناظرة في قضايا الفقه وفي مسائل الفروع لها هدفان، إما أن يقصد الإنسان بها حظ نفسه فعندئذ تكون ممنوعة وتكون مناظرة باطلة وتكون مناظرة سيئة لأن الغرض منها إنما هو حظ النفس والغرض منها إنما هو انتصار النفس على الغير. أما إذا كان الغرض من المناظرة هو الوصول إلى الحق وهو الوصول إلى معرفة الحق فعندئذ تكون المناظرة حسنة وتكون المناظرة يعني مرخص فيها. فإذا لم تجري المناظرة على المناصحة قال فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده وعرف ما عنده وما عندك والسلام. ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتقول، يعني ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هذا حديث ضعيف وقد يكون في واقعه صحيحا، فيكون بهذا قد ارتكبت يعني جرما عظيم إذ تجرأت فرددت قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيك إثما أنك ترد. والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا إذا ما سمعنا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقبل ونسلم وأن نذعن لما يأمر به الله ولما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا أن نرده. فإن مع الأسف من ما تنتج عنه كثير من المناظرات أن ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن هذا حديث ضعيف أو بدعوى يدعيها المناظر وإن لم تكن مطابقة للواقع. ولهذا قال ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول هذا حديث ضعيف، أو تقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترد الحديث مطلقا، كل ذلك لترد قوله، يعني أنت إنما غرضك دفع قوله، وفي الحقيقة هذا القول تبين أنه ليس له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهذا عظيم، يعني وهذا الفعل عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا موقف المؤمن. أما من يناظر من أجل المناظرة فإن الشيطان قد يدفعه، والتطلع إلى حظوظ النفس قد يحمله على أن يرد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول لك أيضا فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة. قال وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض، ومعنى خرق يعني حمق، ارتكب الحماقات بالطعن وبالشتم وباللعن وبالتكفير، كل ذلك يقع، وإنما يراد من ورائه هو الوصول إلى إرضاء النفس، وليست هذه هي المناظرة التي أمر بها الشرع، وإنما التي رخص فيها الشرع ما كانت من أجل إظهار الحق. قال هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكرهه العلماء ممن تقدم، والله أعلم.